بودكاست من شوارع تونس مع كوثر على راديو الآن. مستمعينا على راديو الآن، عسلامة، أهلا وسهلا بكم. معاكم كوثر الزريبي من تونس العاصمة، حلقة جديدة من شوارع تونس. وأنا توا مانيش في شارع من شوارع، لكن في منطقة اسمها البحيرة، البحيرة واحد، وين موجودة أكبر مدينة ملاهي. دونك كان سؤالي ليكم تاع اليوم، في نهار الحر ولا في نهار السخانة، شنية هي وجهتكم؟ كيفاش تروحوا على أنفسكم؟ كيفاش تفرهدوا رواحكم هكا في نهار السخانة، وإلا نهاية السخونة كي وتمشيوا للبحر تعملوا قهوة، وإلا تخيروا أنكم تكونوا متوجين في المنزل فقط وتكونوا وسط العائلة. فاليوم حبيت نكون متواجدة لهنا في مدينة الملاهي، خاطر في تونس وجهة الكبار والصغار. دونك شوي آخر نكون مع شباب كي يقولوا لي علاش اختاروا بتدخل اليوم باش يكونوا متواجدين هنا، وانتم قولوا لي زادة شنو هي وجهتكم، شنو تختاروا، وين تمشيوا، تمشيوا تعوموا في البحر، تمشيوا تقابلوا أصدقاء في مقهى، وإلا في بلاصة هكاية مزيانة، وإلا كيف شباب تاع اليوم اللي اختاروا يكونوا في مدينة ملاهي. المدينة هذه أكبر مدينة في تونس، أكبر مدينة ملاهي في تونس اسمها دحدح، وكيف ما قلت لكم وجهة الكبار والصغار. نبدأ مع أول شيء باليوم ونقول له علاش اخترت باش يجي يكون متواجد في دحدح. أهلا وسهلا. عسلام، مرحبا. يا عايشك. عايشك. مرحبا بيك. أي. أنت في المباشر على راديو الآن. مرحبا. يا عايشك. عايشك. دونك دحدح. أي. جيت تفرهد على النسمة ولا علاش؟ والله من القلق. لقلق والروتين، نفس الروتين، فهمتني؟ عادة ولي تجي على الأقل تعمل حاجة. أنت بالعادة شو تعمل؟ في العادة نمشي البحر. شوية بروحك تخدم، تقرأ، علي الدين عايشك، ربي فضلك، فهمتني؟ ما كما قلت لك من القلق، معناها تجي لهنا كل مرة تشوف بلاصة، كل مرة تبدل حاجة. نختم. قداش عمرك؟ 24. خدمة تحبها؟ تكنيسيان سوبيريور. في خدمة في دومين؟ في دومين نحبه. اي تري بيان. دونك سينو في العاده تمشي للبحر؟ في البحر، يا في البحر يا خدمه كل شيء. فعندنا برشا بلايص باهين، عندنا قليبه، عندنا الهواريه، عندنا بنزرت، تونس العاصمه، والتونس ولا؟ لا تونس، تونس العاصمه. اي دونك تخير انك تمشي لقليبه. اي البحر ديما سيرات هذيك، ما خاطر ديما كالم، ديما فما جو، فما كل شيء. فهمتك. نبعدوا شويه على الحزب. اي باه سينو اليوم حكيتك في دحدح. اي في مدينه الملاهي، قلت لي باش نركب شويه اخر انا واصدقائي. اي وتزرب شويه. ما والله مزروبه هذاك، علاش خاطر عندي ما نعمل. مش مشكله، عندك ركبه تستنى فيه. باهي قول لي اليوم انت في دحدح، معناها خلافا على الجمعه اللي فاتت، مثلا الجمعه اللي فاتت كيف عديتها؟ والله نخدم بحر كيك تعدى كيك. مشيت في بالك قداش التمبيراتور اليوم، ولا في بالك قداش الحراره، درجه الحراره؟ لا في بالك لي فوق 47. عادي ما قلقش. والا ما قلقناش نحن، ما توانس، ما قلقناش الاسخان، ما قلقنا حتى شيء، عطينا فريد وكا. باهي باهي يا سيدي، ركبه حلوه وفريد حلو. يا عليك يا عايش، يا عايشك. لو ولد نسالكم. اي صحيح، اي بس مرحبا بك. مرحبا بك. اهلا وسهلا. مرحبا بك عايشك. قول لي شو نقول لك، علاش اليوم في دحدح؟ والله تلمينا احنا جماعه الكل، ولاد كلاسنا ناجحين الحمد لله يا ربي، وجينا كملنا ليسونس. اي ليسونس. اي عايش كبير فيك. لا والله لا. والله يا انت شوف المبروك كيف انت تفنى. ماشي شاي ماشي. دونك قلت لهم نمشيو لدحدح. عمل ليش حاجه وحويجه؟ حاجه وحويجه. وي علاش؟ والله قلنا خلينا نتلموا نتفرهدوا، ديفو المو اكثر منه كل شيء. علاش ما تلمشتوش قهوه وسلام؟ قهوه ما تنجمش مثلا تضحك فيها، تطعم فيها كذا، فهمت؟ هنا اكثر صحيت، هنا اكثر، هنا باش تلعب، فما هاني باش تخرجوا الجريتا اللي فيكم، باش تصيحوا، باش تعيطوا. اي ما ستريس لقرايا وكل شيء، ثلاث سنين ليسونس، ولازم نجيو لهنا نتفرهدوا شويه، نضحكوا هكا. يعيشك ميرسي بوكو. نرجع شويه للكومنتير مستمعينا، وشويه اخر نجي نصور معاك ونمشي نسال الشباب، نقول لهم علاش اليوم متواجدين في دحدح. عسلامة. نحن في الديريكت على راديو الآن، ميسيرش نسألكم. يعيشك. عسلامة. عسلامة للا. دونك انت اليوم في دحدح في مدينة ملاهي، علي اخترت اليوم نهار سخانة، معناها علي اخترت انك تكون متواجدة في دحدح؟ والله معايا بنت خالتي هي حابه تجي لهنا دوك جينا على خاطرها ليه مش صغيره كبيره دوك جينا وجهة الكبار والصغار اي لا هي مش صغيره مش كبيره في الفانت عمرها وحابه تجي خجينا معاها نحن كلنا اصحاب جروب اصحاب وجينا كل مع بعض في العاده كيبدا طقس سخون وطقس حار كيفاش تعدي نهار تمشي للبحر ولا تخير ما والله الحقيقه ما زدت مشيتش للبحر كنت عندي اكزام انيت والجمعه جاي نبدا ستاج ومازلت مانيش عارفه وقتاش نبدا قرايتك اي مازلت في كملت بيولوجي بيولوجي وين تبدا ستاج ان شاء الله في اوبيتال حبيب سامر في مستشفى حبيب سامر اه دونك ستاج شهرين ولا والله بوغ لو مومون شهرين ما يمكن يزيد اكثر الله اعلم عايش ميرسي قولي دونك ما ثماش خرجت ما ثماش تبحيرات ما ثماش والله ها وجي فوق الخمسين درجه حراره ان شاء الله لي بيان سيو شي واحد شي يمشي للبحر قولي في العاده كيما ثماش ستاج كيما ثماش تربص معناها قولي انت كيفاش تعدي النهار السخانه حيث بون في الدار تعمل حاجات سموثي اي صحيت الصباح في الدار وهكا كان فما حاجه العشيه سوكياسيو هو نحن في العاده البحر ما نمشيولوش صباح يعني بكري فهمت نمشي اخر العشيه كيك الفنانين كلنا نحبوا هكاك فهمت وفي العاده معناها تمشي سينو كان مش دار تخرج كان مش دار اي كل مره كيفاش ولا مع الفامي مع اصحابي كل مره في قهوه كل مره كيفاش عايشك ميرسي عايشك نسأل صديقك اللي بحديك علاش هارب انت معناك مش تصور الجماعة عاصمة نحن في المباشر على راديو الآن اهلا وسهلا كنت عارف انت بروح شوية خليل اهلا وسهلا يا خليل كيف تقرا نفس الحاجه لا جيني سيفي جيني سيفي جيني كملت توتو كملت بون عندي يقراو الكل جوانب وي وي مازلنا توتو ومازال عندي في اف معناها مازلت نختص معناها في اف مش نومال مون في اول جامب بون انا في سبتمبر يعني اه داكو كلمنا على برشا قرايه اخرين باهي يا سيدي اليوم جيت تتفرج في دهدر ايه كما قلت لك يعني لا الحقيقه ما زلت جينا على خاطر قلت لك بنت خالتي هي اللي تحب هي اللي تحب هي اللي تحب ونحن جينا معاها بون يمكن في في في جو اخرى ولا سخرين هذيا الحقيقه سي با لوكا هذيا انا هذيا خليني نصور هذيا دانس بارتي هذيا هذيا انا هذيك اللي تهبط هكايا طول هذيا دور بيك وتهبط ولي راسك اللوطه صافي تفوق انا ياسر الحقيقه من المحبين نتاع اللي جو فالي بالحوحي نخرج انا كيف كيف حتى نحن هكاك ديجا نحن ومعنا شكون زاد ما طلعناش وطلعوا زوز طلعوا ثلاثه نستناو فيهم ياسر صديق خليل انت في العاده كان مش دهده كيفاش تخير تقضي نهار سخانه هكايا درجة حرارة فوق الخمسين شو تعمل؟ والله كان معناها فما فرصة باش نعوم نخرج. إيه. حبة هذا يعني. البرنامج دوم البرنامج دوم ماذا بيه تبقى. تبقى مع الأصحاب؟ مع الأصحاب. إيه. تبرمجولها ولا هكاك على الطاير؟ والله فما هكا وهكا احنا الأصحاب ديما ساعات تجي على الطاير ساعات فما برنامج يعني يكون. إيه. سينو تكشف الدار زاد ما تخيفش هكا نبرد القايمة. وبعد العشية قهوة مع الأولاد وكذا. عاش كان تسمعوا كان تسمعوا في السياح نتاع ال. صورها لا تغشش. دونك هذا هو الجو العباد تجي باش تعمل ديفولمون وهذايا دونك واحدة نتاع جو نتاع كبار مش نتاع صغار. نمشي جماعة لهنا مع السلامة. أني جيتك شديتك شديتك مرحبا الحمد لله أنا من بيتي ألو ألو جيتك من غادي حشمت لا لا هاتو ماما نستنيو في اللعبة هذي نستنيو في اللعبة هذي وفما معنا برشا خوافة ما يحبوش يطلعوا أنا خوافة أكثر منكم لا لا والله احنا جينا ساعة بالعكس جينا بزمة على هذي خاطر هكا هو عندنا سوتنونس و ديفو المون تصيح شوية باهي شوية هكا الستريس ايفيكتيفمون هكا هو مع واحد يشونج ان بو لي زيدي باهي في العادة دحدح دي مرة في الفيل وإلى صدقني دحدح عندي معاه لي سوفنير كان متاع القراية. آخر مرة جيت عملت الباك كحو جيت هاني بعد ست نص دونك بعد ثلاث سنين. عندك ثلاث سنين ما جيتش؟ عندي ثلاث سنين ما جيتش دحدح هكا وبارح ست نص اليوم هاني جيت نلعب. ميرسي بوكو يا عيسى. كاين مش دحدح نهار سخون كارتاجنات بحر وكحو دونك عندي دو لا كارتاجنات حمامات الغادي اكبر شويه خاطر حمامات اكبر دو ان دو دو خاطر هما سورتو قاسمين معناها جو سيك واحد واكواتيك واحد دونك يا باش نعوم غادي كا يا بحر وكا يا بحر يا بحر حمامات قليبيا لي باراس هذوك هما دونك هذه كلكم تمشيو شي في ليبيا علاش تخيروا في ليبيا؟ دو ان مسوسه تمام السيك تمام الهديه السيكتور هذيك خاطر اي هو حلو صحيح بدي فاميلي تما من سوسه ونمشي بحورات سوسه كوا مي ما عرفش ليبيا خاطر يمكن بعيده شويه دونك تلقاها انظف شويه فهمت كيفاش؟ يعني كاين كو سوا بحر نظيف وحتى العبيد تحسهم كما يميش معبيا فهمت؟ في العاده دونك تختار بحر مش معبي برشا بحر مش معبي برشا. قرايتك نرجع شويه على قرايتك سكونوس تاعك شنو المجال اللي تقرا فيه؟ انا عامله جيوماتيك انفورماتيك ابليكي الجيوغرافي معناها من بعد نجم نخدم في دي بيرو ديتود سورتو دي بيرو ديتود فما حتى في ليتاتيك اما بيرو ديتود تلقاها صافي بارتي اكثر من السبيسياليتي نتاعك. ان فيت احنا نعملو تو سكي جيو ريفيرونسمون دي زوبجي جيو لوكاليزاسيون نوميريزاسيون دي كارت حاجات هكاكا حاجه غير جيوغرافيك وتابليكا سور ابليكي على انفورماتيك تولي على دي لوجيسيل جيو ريفيرونس جيو ريفيرونسي معناها تلقى معناها لي كوردوني اكزاكت نتاعهم ان اكس يغيك زيد فهمت كيفاش. يعيشك يعيشك ميرسي بوكو باش يتكلموا معايا يعيشك. دونك ثم شكون قال لك انت تشبه لي دي دي؟ ثم شكون قال لك انت تشبه لي دي دي؟ ميرسي بوكو. دونك تقول لي ميرسي بوكو كيف كيف خليني نسالكم عاصمه نجم نسالكم انت لي نسالك كيف كيف لا ما يحبوش دونك دويا نحن في اذاعه راديو الان على المباشر خليني نسالك انت لا يقول لي انت لا انا قعد هذايا ما كلمتوش عسلامه مرحبا مرحبا رمزي هكا رمزي رمزي كمال رمزي ركبت ولا مازلت ما ركبتش لا مازلت تستنى شنو تركب لا كوتون كاو كوتون كاو هذه ولا واحده لا لا واحده اخرى اللي خليتكم تركبوا فيها صحيح تبيك يا بالي انا ما انا عطلكم شويه لا لا هاك شو كده شديت لهم سيجاره يعطيكم الصحه ولا الزميله ولا لوحه صديقي في نهار سخان هكا ولا يوم حر كيفاش تخير تعدي نهار تخرج خاطر برا اليوم دحدح انتوما اوكازيونيلمون والا كي جيتوا بالعاني خاطر انتوما بودكاست من شوارع تونس مع كوثر على راديو الآن.